انا ماني شايف الكلام هذا. ايش في هذا الكلام بالنسبه للترابي؟ يعني هو عم يمدح الترابي في غنى؟ نعم، يقول ان هذه شهاده من نصراني بانه اصولي وبانه محافظ على الخطوط العريضه وهكذا. هو ينقل رايي. نعم. ما يقال عن الترابي، مش نعم. رايه هو. نعم. أيضا الشريط. هذا مش كلامه، هذا نقل، هذا ينقله نقل. كيف يقول ان التراب هو المقصود بحديث السابق؟ كيف يحدث متلازمه؟ هو المقصود بحديث السابق من هذا التعبير؟ مش كلامه هو. الشهاده لها طريق، والتعقل لها المتغيرات والتطورات، ويجمعه الحسنه في الوقت الذي يلتزمون بالخطوط العريضه في الاركان. اولا، لا احد يستطيع ان يمدح الترابي ولا غيره بافضل من مثل هذا الكلام، انه محافظ على اصوله ومبادئه وعنده قدره على التعقل بعض الحروف والتغييرات وعلى طريقه اسلوب الاعراب والنقاش. هذا اولا. وثانيا، هذه كانت الرجل الاصفهاني يقول في الغرب في العداوات النصارى للمصري، ومع ذلك وصف الرجل بانه يتعقل مع الظروف. هذا مدح؟ لا، هذه ذنب، تأقلم مع الظروف. طيب، هو عم يتكلم عن شخص من مدح ومن ذنب. أيه؟ قال هذاك مدح أو ذنب، هذا هو. نعم. فهو ما عم يجي يا أخي النصراني كمان ذنب يتأقلم مع الظروف، هذا مدح ولا ذنب؟ في رأيي أن هذا رجل سياسي، يعني الترابي، وأن كذا يفهم العوام بحركة هو عم يقول اولا وثانيا مما يريده على كلام ذلك النصراني. ينتقد انه هذا النصراني مدح هذا التطرف والاصوليه وما اشبه ذلك، ما حدا حكى شيء، ليش عمل؟ ويقصد ان النصارى تمدح الاصوليين وعاد تمدح الغرام. هذا الذي نفهمه قرار الترابي، كل ما عنده ما فيه. هذا مدح ولا ترميز؟ هذا يهمك؟ لا مناسبة يا شيخي، هذا الترابي يتحاور مع الناس. يا أستاذ، هذه قضية أخرى. شو نتج من هناك من المحاورة؟ نحن قلنا لك أنه له كتاب في المرأة، يعني يكاد يصرح أنه